بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في كتاب صحيح الترغيب والترهيب من باب الترغيب في السحور سيما بالتمر. الترغيب في السحور سيما بالتمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه البخاري ومسلم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه الإمام مسلم. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في ثلاثة، في الجماعة والثريد والسحور. رواه الطبراني في الكبير، قال المنذري ورواته ثقات، وقال الشيخ الألباني حسن لغيره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه الطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه، قال الشيخ الألباني حسن صحيح. عن العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال: هلم إلى الغداء المبارك. رواه أبو داود وغيره، وصححه لغيره الشيخ الألباني. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الغداء المبارك، يعني السحور. رواه ابن حبان وصححه لغيره الشيخ الألباني. عن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه، يعني فلا تدعوا السحور. رواه النسائي بإسناد حسن وصححه الشيخ الألباني. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور كله بركة، السحور كله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه الإمام أحمد، قال المنذري وإسناده قوي. تعقبه الشيخ الألباني في هذه الكلمة وقال: حسن لغيره. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو بجرعة من ماء. رواه ابن حبان في صحيحه، وقال الشيخ الألباني حسن صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، وصححه الشيخ الألباني. باب آخر: الترغيب في تعجيل الفطر وتأخير السحور. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. رواه البخاري ومسلم. وعنه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. رواه ابن حبان في صحيحه، يعني لم تؤخره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان. وعند ابن ماجه: لا يزال الناس بخير. هذا الحديث أحسنه الشيخ الألباني. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. رواه أبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، وصححه الشيخ الألباني. يبقى قبل ما تصلي المغرب تفطر ولو ما. نذكر حديثا نكمل به الحديث التي وردت في صحيح الترغيب في السحور. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. هذا الحديث متفق عليه واللفظ للإمام مسلم. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: إلا قدر 50 آية ليست بالطويلة ولا القصيرة ولا السريعة ولا البطيئة، ولا القراءة السريعة ولا القراءة البطيئة، يعني وسط. باب آخر: الترغيب في الفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وحسنه الشيخ الألباني. يبقى رطبات البلح الرطب، يعني اللي هو الطري بلح الرطب، وعكس التمر. الترغيب في إطعام الطعام. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي وقال حسن صحيح وصححه الشيخ الألباني. ولفظ ابن خزيمة والنسائي في الكبرى قال صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا أو جهز حاجا أو خلفه في أهله أو فطر صائما كان له مثل أجورهم، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. صححه الشيخ الألباني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العلم في ميزان حسناتنا جميعا، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.